فالله عز وجل يذكر يعني ثمود يذكرهم حينما أرسل إليهم يعني صالح عليه السلام يقول واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض. هذه يعني الخلاف والاستخلاف أو أناس يأتون بعد أناس يعني من حكمة الله عز وجل البالغة. فدائما ينبغي النظر في من سبق من الأمم والادكار والاعتبار وألا ينهج منهج من مضى في المعاصي ومخالفة أمره سبحانه وتعالى. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد أيها القوم اذكروا نعمة الله عليكم سبحانه وتعالى إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد يعني تخلفون عادا في الأرض بعد هلاكها. دائما الأمم السابقة كانت في قوة كانت في يعني كل إنسان يرى أنه هو المبدع وعنده المجالات المختلفة. فالله عز وجل يريد أن يذكرنا سبحانه وتعالى أن نذكر وأن نعتبر في من مضى من قبلنا من الأمم. وكل إنسان يرى أنه عنده الإبداع عنده القوة وعنده القدرات الفائقة ومع ذلك يعني مع ذلك لم ينفعهم ذلك من شيء وأتاهم الهلاك. إذن اذكروا أيها القوم ما أنعم الله عز وجل عليكم وجعلكم خلفاء تخلفون عادا في الأرض بعد هلاكها وبوأكم في الأرض أنزلكم في الأرض وجعلكم فيها مساكن وأزواجا. دائما المساكن حج على الإنسان والأزواج حج على الإنسان والنعم كل نعم أو النعم كلها أيها الأحبة هذه كلها حجة على الإنسان. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الإنسان مسؤول أمام الله عز وجل عن هذه النعم. الإنسان يعني في الشركة والمؤسسة والدائرة يأخذ الراتب ويأخذ مقابل ذلك مقابل العمل فيسأل عن هذا العمل متى قدمت متى تذهب متى تأخرت فيها اندارات فيها فصل فيها أليس كذلك. ولمن يحسن له علاوات له زيادات له ترقيات وهكذا. هذا عند البشر موجود عند خالق البشر معدوم. ما لنا نفكر فينبغي علينا أن نتذكر وننتبه. فهذه كلها لها يعني أثمان يحاسب الإنسان عليها. هذه النعم التي جعلها الله عز وجل طوعكم في الأرض أنزلكم في الأرض جعل لكم فيها مساكن جعل لكم فيها الأزواج تتخذون من سورها قصورا تنحتون الجبال بيوتا. هذه الآيات كلها ما دفعتكم للإيمان بالله عز وجل يعني كما قال ذلك الأعرابي أو البدوي البعرة تدل على البحر والأثر يدل على المسير. البعرة الصغير على البعير والأثر القليل يدل على المسير. هذه يعني آيات البينات الباهرات كلها لا تدل على خالق السماوات والأرضين سبحانه وتعالى. فما لنا لا نفكر لا نتدبر لا نعقل. تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا كانوا ينقبون الصخرة في الجبال يجعلونها مساكن. الله سبحانه وتعالى يذكر يعني كيف جعل من المساكن والأزواج بينما هنالك أنواع من المخلوقات ليس لها إيه المساكن يعني المقننة مثل إيه مساكين كمساكين كما في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. يعني الإنسان تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى. فهنالك من البهائم والدواب والحشرات تعاني من هذا، ليس لها المكان الذي تستقر فيه، تنقل من هنا وهناك. وهناك من الآدميين والبشر، يعني حتى كان يغلق عن بعض الناس، يعني قد يصل النوم به، يعني ما في مجال إلا يكون إيه كما يقال بالدور أو بالمناوبة وهكذا. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، فنعمة الطعام، نعمة الشراب، نعمة المأوى، نعمة السكن، نعمة الأزواج، يجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى. كذلك هناك حديث آخر أيها الأحبة يقول فيه عليه السلام: من قال إذا أوى إلى فراشه الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي كفاني وآواني، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي وأفضل، اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار. من قال هذا فقد حمد الله في جميع محامد الخلق كلهم. من يقول منكم يا أخوان هذا؟ إيه؟ إذا أوى إلى الفراش من يقول منكم؟ في اللي بقول إخوان الصغار، اللي ما بقول على ذلك يعني بكون ثلاث الحقيقة، يعني بلاش تواضع اليوم. طبعا التواضع مطلوب دائما، لكن في عندنا شيء اللي هو الصدق في من قال ومن لم يقل. الحديث طبعا هذا موجود في الصحيحة: من قال إذا أوى إلى فراشه الحمد لله الذي كفاني وآواني، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي وأفضل، اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني منه. اللي يقول هذا فقد حمد الله في جميع محامد الخلق كلهم. لا تراك نقول للتزمة. طيب من يحفظ الحديث؟ في ناس حفظوا الحديث؟ طيب احنا نتكلم هذا حتى انه هو من مرآة المؤمن. عندك شيء تفيدني، عندي شيء افيدك ان شاء الله عز وجل، يعني تبادل علمي، نستفيد من بعضنا البعض من باب الالتزام. الالتزام يعني بايش؟ يعني ان نحاول تطبيق هذا قدر الامكان، يعني ان الالتزام بالالزام، ان نلزم انفسنا يعني قدر الامكان تطبيق هذا. ولا سيما ان الحديث عظيم: فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم. نعمة ايه؟ يعني احمد الله عز وجل انه كفى وآواه واطعمه وسقاه ومن عليه وافضل، ثم يقول: اللهم اني اسالك بعزتك ان تنجيني من النار. الذي لم يحقق الاولى او الامور السابقه من حمد الله حقيقة قد يصعب يعني أن يوفق إلى أن إيه؟ أن ينجو من النار، أو أن يلهم الدعاء للنجاة من النار. هذه كلها مقدمات يعني الثناء، الحمد والثناء على الله عز وجل التي يعقبها إيه؟ السؤال. دائما المسألة تقسم إلى قسمين، أو الدعاء إلى قسمين: قسم الفاظ الثناء والحمد على الله والتمجيد، والقسم الآخر هو إيه؟ الطلب من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي كفاني وأواني، إذا أطعمني وسقاني، من الله عليه وعظم. هذه كلها يشحن: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي كفاني وأواني، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي وأفضل. هذه كل حمد وثناء على الله عليه. اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني منك. نسأل الله أن ينجينا وإياكم منه. من فعل هذا قال: فقد حمد الله في جميع محامد الخلق كلهم. هذا يعني من أعظم الألفاظ في الثناء والشكر على الله. من يعني وقد أوتي عليه السلام جوامع الكلم من قال به العبارات، لأنه حمد الله أو حمد الله سبحانه وتعالى على ما كفى، على ما آوى، على ما أطعمه وسقاه، على ما من عليه وأفضل. هذا كلمة مجملة، فهذا ما ترك شيئا أبدا من آلاء الله ونعمه إلا وحمد الله عز وجل عليه. يعني المنهج النبوي في حمد الله عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى. بين هذه التحميد والثناء على الله يقول: اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار. نسأل الله أن ينجينا جميعا أيها الأحبة من النار. فاذكروا آلاء الله. بعد أن نقول اذكروا إذ جعلكم خلفاء وضوءكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله. نعم الله التي أنعمها عليكم. كيف جاءت هذه النعم؟ سبحان الله. لا كما أعجبني ما قاله بعضهم: لا تجعل يعني الله أهون الناظرين إليه. سبحان الله. كنا يعني لو أن شخصا أحسن إلينا تفضل هذا البيت هدية لك، والله يا أم فلان الله يجزيك خير فلان، ويعني أحسن إلينا وهدانا إلى هدية ثمينة هذا البيت ما شاء الله نشكر هذا الإنسان ولا ننسى فضله علينا. فاستغفر رب العالمين إياه الذي خلق السماوات والأراضين ومكننا من بناء هذه البيوت والحصول على أسباب الطعام وأسباب الشراب، ألا يشكر هذا الخالق العظيم سبحانه وتعالى؟ فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هنا لا تعثوا في الأرض مشتق من العثاء. أصل العثاء هو شدة الإفساد، بل هو أشد الإفساد، أشد الإفساد. وقال عسى فلان في الأرض إذا تجاوز في الإفساد غايته، يعني أبدا آخر ما يتوصل إليه من الإفساد. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أنعم الله عز وجل عليكم، كيف تقابلونه بإيه؟ بالإفساد والطغيان والبغي وتجاوز الحدود. لو أن إنسانا يعني أحسن إليك قابله بخلاف هذا، الكل يجمع بأن هذا شذوذ. إنسان تفضل يا أخوان بعد ما قدم المناسك وإن شاء الله والشراب، طيب شكرا تفضل تعال، ينزل فيه بوكسات وينزل فيه برد، يعني فيه مشارك الأرض والمغرب، يقولون إيش هذا، هذا مجنون، هذا متخلف، ليش لماذا لم يشكر؟ على الأقل يا أخي ليش يضربوا يعني؟ ليش لماذا يسبوا؟ لماذا يعني هذه الشتائم؟ فكيف بمن لا يشكر رب العالمين؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا لمن آمن منهم. قال الملأ هذا يعني هؤلاء الذين استكبروا من قوم هذا النبي عليه السلام الذين استضعفوا لمن آمن منهم، يعني من أهل مكة من أتباع صالح دون ذوي شرفهم، الذين استضعفوا يعني لأهل مكة من أتباع صالح عليه السلام دون ذوي شرفهم، فتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. قالوا يعني قال الذين آمنوا بصالح من هؤلاء المستضعفين إن لما أرسل به مؤمنون، نعم هو مرسل من ربه ونحن مؤمنون به عليه السلام. قال الذين استكبروا ماذا، ما هي مقولة هؤلاء المستكبرين؟ إن بالذي آمنتم به من نبوة صالح كافرون، جاحدون منكرون لا نصدق به ولا نقر. ودائما نتكلم أيها الأخوة لابد من واسطة بين العبد وبين ربه حتى يتعرف مراد الله عز وجل، حتى يتعرف أوامر الله، حتى يتعرف نواهي الله سبحانه وتعالى. كيف يكون هذا؟ لابد من واسطة، لابد من رسول، لابد من يعني من بشر ينزل عليه الوحي ويبلغ رسالات الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء قالوا له إن بالذي آمنتم به من نبوة صالح تأذون، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. وتكلمنا عن قصة هذه الناقة، استعلوا عن الحق وعقروا الناقة وتكبروا وتجبروا، تكبروا وتجبروا، استعلوا عن الحق وقالوا يا صالح يأتينا بما تعدنا. يعني هذا الطلب يعني هذا الكلام بهذا الأسلوب وطلب التحدي يأتينا بما تعدنا، هل هو قول العاقل أم قول المجنون أيها الأخوة؟ يعني فإذا جاء ما وعدكم ماذا يحصل لكم من أمور؟ وهذا هو منهج الكفار دائما، يتكرر منهج الكفار وبهذه الصورة. قال يا صالح أتينا لما تعدنا من عذاب الله، من نقمة الله، استعجال منه من العذاب، أتينا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. إذا كنت رسولا حقا فالله عز وجل ينصر رسله على أعدائه، أتينا بما تعدنا. يعني هل هذا هو طالب الحق؟ هل هذا أسلوب طلاب الحق يا أيها الأحبة؟ ليس يعني أسلوب طالب الحق. طالب الحق يعني يقول هات الدليل والبرهان، ألا يأتيه بالدليل؟ جاء بالبينات، نحن آمنا وأنت مرسل من ربك واتبعناك وصدقناك، أنت أتى بآية من آيات الله عز وجل، هات البرهان والدليل، يأتي بالبرهان والدليل. ما في إشكال أن حينما أرسل نبينا عليه الصلاة والسلام بالحديث، يعني ما يسمع به رجل يهودي أو نصراني أو مجوسي ثم لا يؤمن به إلا دخل النار، فكان بعضهم يأتي ويسأل، وقصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه ما عن ما هي عنكم ببعيدة، حينما كان يعني يتنقل من شخص إلى شخص إلى أن عرف في النهايات يعني بلغ بأن هنالك أمارات لنبوة محمد عليه السلام، أنه يأخذ الهدية ولا يقبل الصدقة، والتحدث عن خاتم النبوة إلى آخره. فحينما جاء كان يتحرى هذه الأمارات وهذه العلامات وهذه الآيات حتى تحقق منها فآمن برسول الله عليه الصلاة والسلام. وقصة ضماد رضي الله عنه قال والله في واحد اسمه كذا هذا يدعي النبوة والرسالة، أشفق، قال يعني دلوني على هذا الرجل، والله أنا حتى يعني نقرأ عليه وأنا عندي أسلوب يعني طيب في العلاج وحتى بإذن الله عز وجل يظهر. فجاء وتكلم مع النبي عليه السلام، فحينما تكلم النبي عليه السلام سمع منه يعني قال إن الحمد لله نحمده ونسئنا آخره، والآن بدأ يفكر بهذه العبارة التي قيلت، فوجد أنها بالفعل ليس إلا يعني هذه من فوق سبع سماوات تنزلت بواسطة الوحي على نبينا عليهما السلام، فآمن مباشرة. لكن حينما قيل له أن هذا يعني مجنون ما قال الله لا يرده، قال أريد أن يعني أقرأ عليه، أنا عندي يعني أطبب وأداوي، فدلوني عليه حتى إيه؟ حتى أكون سببا في يعني معافاته، سببا في شفائه. فهذه كانت علامة الخير وكانت سببا في إسلام ضماد رضي الله عنه، يعني التحري والبحث. لكن لا يكون تكون القضية مباشرة هي الكفر، مباشرة الجحود. فلذلك أيها الأخوة دائما التحري، دائما التنفس، دائما أي إنسان قد يعني يتهم باتهام لا تصدق مباشرة ولا تثبت مباشرة، لا يكون يعني لا يكون من نلامسي ولا إثبات إلا بعد إيه؟ بعد التحقق. أما إذا كان من أهل الخير فليكن دائما إحسان الظن هو يعني الشيء الذي يعني يبدأ به. إذن قالوا وقالوا يا صالح يأتينا بما تعينا إن كنت من الله، فأخذتهم الرجفة، أخذت أولئك الذين عقلوا الناقة من ثمود، أخذتهم الرجفة أي الصيحة التي زعزعتهم وحركتهم من لكم، فأصبحوا في دارهم جاثمين. قالوا أتينا بما تعينا، أتاهم ما كان يعدهم عليه السلام. ماذا استفاد الآن؟ نعم الآن يؤمنون، بس متى يؤمنون؟ حين يرون العذاب. هل هذا يفيد؟ انتهى. هذا ليس إيمان بالغيب، الإيمان بالغيب يختلف عن الإيمان بإيش الشهادة. أنت حينما ترى هذه كأس من الماء وكمحرمة فيها ورقة موجود أمام قابل هذا مختلف أمام أغراق أمام المسجد هذا يحتاج إلى شهادة. لكن الإيمان بالغيب يؤمنون بالغيب الإيمان بالغيب وهذا الإيمان بالغيب ليس طلب مستحيل ليس بطلب مستحيل لأن هنالك قرائن على هذا الإيمان يعني حينما ترى المرأة حاملا تدل على أنه إيش يعني فيه مقدمات أنه متزوجة أنه كذا يعني إلى آخره امرأة أنجبت تدل على أنه يعني هذه امرأة سبق لها وطأ سواء من حلال ولا من حرام فليس كذلك على سبيل المثال يعني وهكذا يعني فهناك يعني كما قلنا البعض تزع البعيرة ولكن هؤلاء ما طلبوا يعني التنفيذ والتحقق لا ائتنا بما تعدنا جاءهم ما كان يعدهم عليه السلام فما ماذا أغنى عنهم وماذا أفادوا فأصبحوا في دارهم جاثمين سقوطا صرعى لا أرواح فيهم أبدا عليكم السلام فتولى عنهم أدبر عنهم صالح حين استعجلوه يعني عليه السلام وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون النصح أديت إليكم ما أمرني ربي سبحانه وتعالى بأداء إليكم من أمري ونهي تولى عنهم يعني أدبر وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين أديت لكم ما أمرني ربي عز وجل أن أؤديه من الأمر والنهي ونصحت لكم لكنكم لا تحبون الناصحين دائما تذكروا يا إخوتي هذه الآية العظيمة ولكن لا تحبون الناصحين عدم حب النصيحة والناصحين قد يؤدي إلى الكفر قد يؤدي إلى الشرك قد يؤدي إلى البدع قد يؤدي إلى عدم قبول الحق والصواب قد يؤدي إلى العمى قد يؤدي إلى الضلال عدم حب النصيحة والناصحين قضية نسبية مثل قضية الكفر كفر دون كفر مثل الإيمان إيمان متفاوت إيمان يتفاوت ليس إيمان نبينا عليه السلام مثل إيماننا سبق أن سألت يعني بعض الأخوة قلت لهم لكن لا تجيب الآن من عرف فليرفع يعني صوته من أكمل الناس إيمانا بنبوة محمد عليه السلام من سبق له الجواب يعني فلا يرفع عنه إصبعه من أكمل الناس إيمانا بنبوة محمد عليه السلام يا لطفاً سمعت الجواب هو نبينا محمد عليه السلام أكمل الناس إيمانا لأنه مطالب أن يؤمن إيه برسالة ونبوة نفسه عليه الصلاة والسلام لذلك الإيمان تفاوت محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله إيمان أعظم من إيه من أبي بكر رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه إيمان يزن أو يرجح لإيمان الأمة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا التفاوت في مسألة الإيمان التفاوت في مسألة الكفر التفاوت في مسألة الشرك التفاوت في مسألة النفاق التفاوت في عدم حب النصيحة فحذاري من عدم حب النصيحة والناصحين حذاري من عدم حب النصيحة والناصحين دائما تقبل النصح وبصراحة تقبل النصح من أصعب الأمور إيه؟ يعني من الصعب أن تجد إنسان مثلا والله أخي جزاك الله خير شكرا إلا ما يبدأ يعني يبدأ يتحرك ويعني يبدأ يعني يا الله خلي أنت أصغر مني كيف تنصحني طيب يا أخي أنا يعني شنو تعلم الشمس كيف تنصحني طيب أنت أصغر مني كيف تنصحني طيب أنا والله ملابسي أفضل من ملابسي طيب والله أنا أجمل منك أوسم منك أكثر وسام طيب أنا وأنا وأنا وأنا يعني الشيطان لما يدخل الشيطان وبعد ما تبدأ بالمعمل يعني ويبدأ يدرسها ويفكر فيها ومتردد حتى في النهاية يا الله بإعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نعم الوجهة مطلوبة لكن يا أخوتي فيعني يجب علينا حقيقة دائما أن نكون ممن يعني قد وصل قلوبهم مع الله عز وجل، وأن نمرس أنفسنا وأن نجربها على قبول النصح وحب الناصحين. ولذلك كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول: أوصني يا رسول الله، أتعلمون لماذا؟ هذا أسلوب من الأساليب حتى يعني هذا الإنسان يستقبل العيوب التي عنده. أنا ممكن أن أستحي أن آتي والله أنا أنصحك يا أخي بكذا وكذا وكذا، لكن حينما تقول أنصحني أوصني، والله أقول يعني يمكن أن أنا قرأت من النصيحة، والله أنا أوصيك بكذا وكذا وكذا، أنظر في العيوب الموجودة وأنت تكون شجعتني على هذا الأمر. هذا يا مفتاح. هناك حينما جاء أحدهم إلى النبي عليه السلام قال أوصني، قال تغضب، قال أوصني مرة ثانية، قال تغضب مرة ثانية، أوصني قال تغضب. فذكر العلماء أقواله، قال منهم يعني لأن عدم الغضب هو جماع الخير، جماع الخير عدم الغضب. وقال بعضهم لعل السائل كان غضوبا، كثير غضب له غضوبا من أبنية المبالغة. وهكذا ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. النصح الآن قد لا نتقبله من الزوجة، قد لا نتقبله من الأبناء. حينما تريد إلى يأتي شخص ينصح، سبحان الله، ما يكون هم الإنسان أن يسمع النصيحة، يكون همه إيه كيف يرد. يعني شو أنت أسلم مني، أنت يعني أعلم مني وأدرى مني، أنا أوريك. ها يعني عياذا بالله عز وجل، يفكر بالجدل مسبقا، لا يفكر أن يستفيد من الطرف الآخر. ولكن أنا نصحي لنفسي ولإخواني دائما، نصحت قبل النصيحة نصيحتي الله يبارك فيكم، أن لا يكون الهم منا أن نرد على الطرف الآخر، بل أن نتفكر ونتدبر فيما قال. ممكن هذا ممكن سواء غير يعني حقيقة يعني يغيرنا جذريا، قد يغيرنا جذريا. فنتفكر فيما يقول ونتأمل ونتدبر، ثم نقول: اللهم أبلغ كل حق عنده، أبلغني واهدني سواء السبيل، وأبلغ كل حق عندي قلبه وفؤاده واهدني سواء السبيل. يعني اطلب ادعو الله بهذه الطريقة، لا يكون من الهم انه والله حتى نجادل. ولا سيما اخواني حينما تكون يعني قضية جو المناظرات، الشيطان يخرج. فلذلك دائما انا انصح من البعد قدر الامكان يعني عن جو الكثرة، ويكون في اعداد ويكون في كذا، ليكون اولا مستغاثة، يكون المستغاث وجه الله عز وجل، وتوسل الى الله بهدايته، وحاول قدر الإنسان أن يكون القضية على علم شرعي، إلا إذا استدعى الأمر إنسان تكلم بخطأ أمام الناس، يستدعي الإجابة أمام الناس بالحكمة والنوع والحسنة. وعلى كل حال النصح له آداب، له ضوابط، له تفصيلات، يعني ليس هذا مكانها. ولكن لا تحبون الناصحين، لا تحبون الناصحين الذين ينصحونكم ويبغون لكم الخير، والذين يريدون أن تبتعدوا عن أهوائكم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، وهي أيام الذكور. ولوطا تقدير، يعني التقدير، ولقد أرسلنا لوطا، أو واذكر لوطا يا محمد عليهما السلام، إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. من العالمين تدخل فيها البهائم والحشرات والدواب جميع والمخلوقات. ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يعني أنتم يعني مستواكم صار أصبح دون الدواب. ما سبقكم بها من أحد العالمين. ليس السبق هذا السبق للفحش عياذا بالله، يعني ما رؤي نكر على نكر، حتى كان قوم لوط يقول وليد بن عبد الملك الخليفة الأموي: لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر لوط ما ظننت أن ذكرا يعلو ذكر. يعني لا يتصور في الذهن أبدا أن ذكرا يعلو ذكرا لولا أن الله عز وجل ذكر هذا في إيه؟ يعني في كتابه العظيم. وأما إذا أردنا أن نتفكر بقوله تعالى: ما سبقكم لتبيين اسم المبادرة إلى الابتداع وسن السنة السيئة، كما قال عليه السلام: من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده، وما قتل رجل ظلما إلا كان على ولد ابن آدم الأول ابن آدم الأول كفل من ذلك، لأنه أول من سن القتل عياذا بالله. أو يعني الابتداع بهذا هو السبب في تحصيل الآثام والأوزار لكل من قام بالفعل بفعل المنكر أو المنكرات عياذا بالله عز وجل. لذلك علينا أيها الإخوة أن نحرص على تربية الأبناء وتربية البنات، وأن نتفقد بأن هذا الأمر يعني انتشر في المجتمع إلا من رحم الله عز وجل. يعني هنالك، وهذا طبعا مع بارغ الأسف، حتى في برلمانات بعض دول كافرة أقر أن هذه عبارة عن حريات شخصية، عبارة عياذا بالله عز وجل. ولعل سبق أن ذكرت لكم عن بعضهم، هذا ذكر يعني في بعض الصحف وبعض يعني الرسائل الإعلامية، حينما جاء بعضهم والتقى بعضهم وقال: ماذا تفعل هذا؟ يعني إنكارا عليهم. فقال أحدهم مقولته الشنيعة وعبارته فظيعة، قال: إذا لم تجرب هذا الأمر فلا تناقش. يعني على عدم خبرة أن تتناقش، يعني هذه عيارا بالله فيها متعة وفيها لذة وفيها كذا، فأنت ما جربت فلا تعبنا فلا تعظنا ولا تتكلم في هذا الأمر يا أبدا. طبعا أنا قياسا على هذا قد يقال المشرك، حينما إذا أراد المسلم أن ينهى رجلا عن الشرك جربت الشرك، لا تنهني عن الشرك، والمبتدأ جربت كذا لا تنهني. ويقال لجميع المنكرات والفواحش والمصائب، نسأل الله لنا ولكم المعافاة ونسأل الله الثبات على دينه وعلى ما يحبه ربنا عز وجل ويرضى. التربية مهمة جدا لقضية الأبناء، أن الإنسان إذا فتح على نفسه عادة قبيحة تصبح هذه يتولع بها. والله يا إخواني كان يتصل علي من أماكن بعيدة من دول العالم الإسلامي بل من دول كافرة، يقولون نحن كذا ونحن، يتحدثون عن أنفسهم أنهم على من أبناء الصلاة وأنهم يحرصون على السنة ويحرصون، لكن حينما يأتي هذا السؤال يقولون: لكن والله، يقول: والله يا شيخ يا صحيح. تكلم ثم يبكي وبين يديه يقول أنه مبتلى بهذا الأمر. وتكررت القضية أكثر من مرة ونفس الطريقة بالسؤال نفس الطريقة للكلام. فعلينا دائما أن نصطفي وأن نختار لأبنائنا الحقيقة صحبة، وأن نراقب الأبناء وأن نتابع أمورهم وأن نشغلهم بالطاعات، الاعتياد على الأمور القبيحة فتح باب، يعني مثل أسماء المخدرات خلاص الآن صعب أن يترك يشرب لذة متعة الخمر، بينما لو جئت الإنسان السليم مد أول مد من عياذا بالله ترى النفس تعافى مد، أليس كذلك؟ صائحة وأشياء كذا يعني ما تتقبلها، لكن يبدأ يعود نفسه عليها. وهذا الفعل الشنيع النفس تتقبله، النفس السليمة، لكن إذا دخل الشيطان وأقنع أنه والله هذا شيء جميل وممتع سيكون شيئا جميلا ممتعا عياذا بالله، وهذه هي المصيبة والطامة. طيب المتزوج من يحب النساء وحب النساء شيء فطري، العلاج أن يتزوج وانتهينا، يحسن نفسه ويحسن امرأة أو أكثر، المهم هذا في شيء حل شرعي. لكن من وقع في شاء مؤثرات الشيطان ولبس عليه الشيطان في حب هذه الفاحشة. ما العلاج؟ العلاج صعب معقد الحقيقة من أصعب الأمور. فهنا التوبة بالفعل من أصعب الأمور على هؤلاء الناس إلا أن يشاء الله عز وجل. وهناك أناس كانوا بالفعل يحاولون التوبة وكذا ثم يلبس عليهم الشيطان ويعودون سيرتهم الأولى. فلذلك القضية تحتاج إلى الاعتصام بحبلها المتين وإلى الانتباه إلى قضية الأبناء ومن نري أمورهم وأن نتابع شؤونهم حتى يبتعدوا عن كل المنكرات. ومن كذلك يعني هذا منها نسأل الله يعني أن يحفظ الذريات والأبناء والبنات من كل ما يغضب وجهه سبحانه وتعالى. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. تأتون هؤلاء الرجال في أدبارهم شهوة منكم لذلك من دون النساء الذي أباحه الله لكم وأحله. بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون لما حده الله وتجرئون على محارمه. فعلى الإنسان الله عز وجل يا أخواني استودع في فطرة الإنسان يعني الرجل يحب المرأة والمرأة تحب الرجل، وجعل شهوة الجنس مغروزة في الرجال وفي النساء وفي البهائم، وجعل لها تصريفا بالسبيل الحلال بالسبيل الحلال. وله أجر في هذا الوطن المباح، له أجر، بل هو من تزوج فقد استكمل نصف الدين، فقد استكمل نصف الإيمان. وجعل الله جل يعني مخرجا لهذه الشهوة في السبيل يعني على النحو الذي بينت لكم. لكن هنالك من يسرف ويبغي الذكر مع الذكر، الأنثى مع الأنثى، حتى في بعض البلاد يعني عياذا بالله السحاقيات، ما يسمى بالسحاق، ممارسة المرأة مع المرأة، ممارسة الرجل مع الرجل، شذوذ الرجل عياذا بالله، يستعمل يعني حتى يطأ زوجه من دبرها. وهذا قد بين لنا أنه ملعون، ملعون، أنه مطرود من رحمته سبحانه وتعالى. هذا كله عبارة عن تجاوز في الحد. أما من أراد أن يتقي الله سبحانه وتعالى وعندك هذه الشهوة جعل لك تصريفها في الحلال. إيش معنى والله هذا عنده رغبة أنه صرفها مع ذاته، ولا يصرفها في مكان غير صحيح، ولا يصرفها عيالا بالله يعني مع كما قلنا مع ذكر أو كذا، ذكر مع ذكر أو أنثى مع أنثى أو كذا. إيش يعني إيش المعاني؟ إذا أردت أن تتقي الله عز وجل هذه الطاقة، أنت أعطشان تشرب هذا ما شربنا الماء، لماذا يشرب الخمر؟ لماذا يشرب مواد يعني قذرة؟ لماذا لماذا أنت جائع؟ هذا طعام تفضل في قمة الجوع، تفضل هذا طعام طيب ومباح. إيه؟ التعدي، هذا هو الإسراف والتعدي. الإسراف والتعدي ومخالفة الفطرة البشرية، مخالفة الفطرة. لكن مع الأيام أصبحت مع بالغ الأسف قوانين الكفر تحمي هذه القواعد، تقول لك والله يعني هذه حريات شخصية، وهذه مع بالغ الأسف وتنشر في الصحف ولها يعني منتدياتها وأماكنها. فهذا كله من باب الشذوذ التي تأباه يعني أباه الشرع بكل شيء، وتأباه النفوس النقية التقية العفيفة. هذا كله يعني مرفوض تماما إلا من فقدت يعني فطرته وذهب عقله. فما هي يعني النتيجة لهؤلاء الناس الذين كانوا يصرون على الحنس العظيم وعلى هذه الفحشاء؟ قال عز وجل: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. انظر إلى قلة العقل، إلى الغباء، إلى البعد عن الله، إلى انحراف الفطرة. يعني أخرج هؤلاء إنهم أناس يتطهرون، يعني نحن لا نريد الجماعة المسكين، لا نريد متطهرين، قل بالله عليكم يعني إنهم أناس يتطهرون. هذا طبعا الآن في المجتمعات التي تبعد عن الإسلام لا يرغب بالصادق، يعني حذاري أن تكون يعني في بعض المؤسسات اللي فيها بعض الناس، الله هذا مثلا في أمين صندوق، هذا مدير مشتريات، هذا مسؤول كذا، والله يا أخي أنت زي يعني تعكى علينا، والله لا نريد أناس تتطهرون، لا نريد والله أناس تصدقون، لا نريد والله لا نريد أناس أمناء، يعني يا تلعب مثل ما نلعب يا الله يسهل عليك. كيف؟ هذا وارد ولا مش وارد؟ وارد مع بارق الأسف. فهذا أمر إنهم أناس يتطهرون، والله هذا ما يصح لنا أن يكون صادقا، ما يصح لنا أن يكون أمينا، نريد السرقة. وهذه أعظم خيانة حقيقة أيها الأخوة، لهذه مؤامرة انهيار الأمن وانهيار الدولة وانهيار اقتصادها قبل كل شيء. هذه خيانة لله، خيانة للإسلام، خيانة للوطن، خيانة للأمة، خيانة في حق الشعب. لماذا؟ لأن يجب أن يكون متقيا ربه في هذه الأموال. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال بين يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان ظلوم جهول جهدي، ولا الله ما نريد إسلام، ما نريد عياذا بالله عز وجل. حتى بلغت عند بعضهم ماذا قالوا؟ قال يا أخي أنت تغيب. هذا في بعض الدول يعني مع بلغ الناس الإسلامية. قال له يا أخي تعال وقع كل أسبوع أثبت بأنك حي ترزق، وقع أنك يعني موجود، احنا مسامحينك بالدوام، خذ الراتب وأنت في البيت، لكن أثبت أنك إيه أنك حي، وقع كل أسبوع مع السلامة وخذ الراتب. بس يعني دعنا نفسك، دعنا نخرج، دعنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن إنهم أناس يتطهرون، يتحرزون، يتنزهون من هذا الفعل الفاحش، عابوهم بغير عيب. إذن ومبدأ الإخراج والنفي مبدأ موجود يعني دائما، يعني حين تلقاه بالضعيف أخرجوهم، نفي إخراج. فأنجيناه وأهله إلا امرأته، الله عز وجل أنجى لوطا عليه السلام وأهله، لكن لم يؤمن به أحد من سوى أهل بيته فقط، يعني كما قال تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يعني إن امرأته فإنها لم تؤمن به، بل كانت على دين قومها، كانت تمالئهم تشاركهم فيما هم فيه، حتى كانت تعلمهم بمن يقدم عليه من الضيفان لتعين في هذا الإثم، لتعين على هذا الإثم عياذا بالله عز وجل. مع أن الأصل في المرأة أن تعين في إيه؟ في الخير في نكاح المرأة، يعني الرجل ينفع المرأة أليس كذلك؟ ولا تعين في مسألة الواقع، هذا شيء شاب ولا مو شاب؟ هذا شاب. حتى مع بالغ الأسف يعني قبل فترة وفي بعض البلاد وعلى بعض الصحف كان هنالك يعني زواج لوطي من لوطي ومع حضور سحاقيات ضد الشذوذ، يعني كيف الشذوذ لتأييد الشذوذ، ايه زواج لوطي من اخيه اللوطي مع حضور ايش السحاقيات في زغردن. حتى تكمل الرجال هذا الطيخ من النقص يعني. ولكن هذا يعني كما قال عليه السلام إذا كنتم في قوم 20 أو أقل أو أكثر ولم تر فيهم رجلا يهاب في الله فاعلم أن الأمر قد رحت، فاعلم أن الأمر قد رحت. فإن جاء إذن هذا الذي كان حاصل إيش هذه يعني إلا امرأته ما وصفها كانت من الغادرين، يعني من الباقي من الباقين. هناك بعض أهل التفسير قال ولم يقل من الغادرات، لماذا؟ هذا من باب التغريب، لأنه أريد أنها ممن بقي مع الرجال، يعني من باب التغريب أريد أنها ممن بقي مع الرجال. من الغادرين يعني من الباقين، وهنالك قولان لكلمة من الباقين. قيل كانت من الباقين قبل هلاك، يعني كانت من المعمرات، ويعني مر عليها زمن كبير وعمرات ويعني من ذوات العمر الكبير فهلكت يعني في ذلك العالم. وهنالك قول آخر يعني أنها من الهالكين. وقال ابن كثير رحمه هذا تفسير باللازم، تفسير باللازم. طبعا هذا الكلام يعني أن يعمر الإنسان أو أن يكون له عمر كبير هذا حج على الإنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، يعني لم يبق فيه موضع للاعتذار لأنه أمهله طول هذه المدة ولم يعتذر، يعني بلغ أقصى الغاية من العذر، أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. والله عز وجل يقول: أولا يرون أنه يحسن في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، يعني هذا العامل الزمني في كل عام مرة ولا مرتين وفي ابتلاء ويتكرر الإصرار هذا كله مصيبة. لا الأذان يا إخواني يعني ينبغي أن يكون من البداية. إذا كان في نقص الأذان من البداية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. يقول الله عز وجل وأمطرنا عليهم مطرا, هذا طبعا مفسر بقوله تعالى وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. حجارة من سجيل من طين منضود يعني ولد بعضه على بعض مصفوفة معدة يعدل بها الظلمة مسومة يعني معلمة عند ربك. فأمطرنا عليهم مطرا, عبارة حجارة من الطين كانت يعني معدة لهم ومصفوفة أمطرها الله عز وجل عليهم. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين, انظر يا محمد عليه الصلاة والسلام كيف كان عاقبة من تجرأ على معاصي الله وكذب رسله عليه السلام. والإمام أبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى أن اللائط يلقى من شاهق مكان عال ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط, يعني قاس على طريق العذاب الذي عذب بها قوم لوط فاستدل بهذا. وبعض العلماء ذهبوا إلى أنه يرجم سواء كان محصنا أو غير محصن, وهذا أحد قولي الإمام الشافعي رحمه الله ورحمه الله جميع, يعني سواء كان محصنا أو غير محصن فإنه يرجم. وفي الحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به, فاقتلوا الفاعل والمفعول به. هذا الكلام الحقيقة العلماء قد بينته في حد اللواط في الجزء السادس, يعني في تفصيل في مسألة حد اللواط. وهنالك كلام لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول اتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتلهما جميعا على سعد المسعود, لكن تنوعوا في صفة القتل. قال بعضهم قال يرجم, بعضهم قال يرمى من أعلى جدار القرية ويعني يتبع بالحجارة, بعضهم قال يحرق بالنار. لكن تعلمون الحرق بالنار ذلك نهي عن الحرق بالنار, ولو كلام يعني فيه تفصيل نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا يقول من قبله كان هنا يعني